وحتتعلم الفروسية وتخرج للصيد في البرية. لكن يا والدي حسافر لوحدي. ما انت معاك عمك داغستان وحيبقى عندك المعلمين وليه أمي ما تجيش معايا كمان؟ انزل انت دلوقتي العب في البستان. بس قبل ما امشي هطلع اسلم عليك وابوس ايديك. ما تروحش بعيد يا مهران. مش كده يا فاطوم. يعني ما فيش فايدة يا مولاي. انت بتتكلمي ازاي بقى بعد ما يجيني الأمير داغستان برجليه عشان يأكد إخلاصه ويأدي الدين اللي عليه؟ طفل صغير زي ده. إذا كنت بتحبيه لازم تسيبيه. بس يا مولاي يعيش لوحده إزاي؟ هبعت له المعلمين والمربين والمؤدبين. ومن ناحية تانية يا فاطوم يبعد عن الجو المسموم. طيب يا مولاي أمرك، بس ليه رجاء لو تنفذهولي؟ اتفضلي قولي. أسافر معاه؟ برضو مصرة على السفر وياه؟ عشان أرعاه. مولاي. أبويا أمي. مهراب. خلاص القافلة هتقوم، وعم داغستان عامل هودة كبير للملكة فاطوم. فاطوم؟ سامحني يا والدي، أنا اللي كنت قلت له عشان ما سافرش لوحدي. أنت؟ مولاي. طيب يا فاطوم قومي جهزي نفسك قبل القفلة ما تقوم. أنا مجهزة كل حاجة. طب يلا خلي العبيد ينزلوها. ربنا يطول عمرك يا مولاي. يا مرجان يا سعدان هاتوا الصناديق أواب. أواب يا مرجان. سلام مضارب داغستان. سلام مضارب داغستان. مع السلامة. طويل السلامة. نشوف وشكم بخير. مع السلامة يا أمير. إلى اللقاء يا فاطوم. مهوران. وبدأت القافلة تسير وتجد في المسير حتى غابت عن الأنظار وابتلعتها القفار حتى أن... مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.